السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على ثالث عهدنا في مثل هذه الليلة من ليالي التفسير ندرس كتاب الله عز وجل، وقد انتهى بنا الدرس إلى آيتي المواريث، وقد درسنا جلها أكثرها، ولم تبق إلا آية واحدة وهي من خاتمة سورة النساء، ندرسها ونعود من جديد لتقرير ما سبق أم علمناه. هذه الآية الأخيرة تسمى آية الصيف، لأن الآيتين قبل نزلتا في الشتاء، وهذه الآية نزلت في الصيف في شدة الحر، فتعرف بآية الصيف. وذكر لنزولها أسباب أصح والله أعلم ما يلي، وهو أن جابر بن عبد الله بن حرام صاحب رسول الله وصاحبنا كم ليلة ونحن معه، أو ما نعرفه، جابر بن عبد الله رضي الله عنه مريض مرضا شديدا، ولكن لم يتوفى فيه، فزاره النبي صلى الله عليه وسلم فوجده مغمى عليه، فتوضأ صلى الله عليه وسلم ثم صب عليه من فضل وضوئه فأفاق. فلما أفاق قال: يا رسول الله، كيف أقضي في مالي وكان له تسع أخوات، أخواته من أبيه وأمه كذا، ولهذا ما حضر وقع من الوقائع، لأنه استخلفه أبوه في رعاية أخواته. إذن فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم شيئا حتى نزلت هذه الآية. والآية بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يستفتونك من هم أصحابه، يطلبون فتيا، يستفتونك قل الله يفتيكم، ما أنا لا علم لي، حولهم على الله عز وجل، قل الله يفتيكم في الكلالة، هذه التي أسعدت عمر سعادا شديدا. ومن كثرة إلحاه وسؤاله قال في رسول هكذا في صدري: أما تشفيك آية الصيف يا عمر؟ وبقي معتادا شاكا إلى يوم وفاته، وكتبها ويستخير الله طول حياته. فلما لم يتضح شيء أعلن ذلك ومحية الورقة وأقر ما قره أبو بكر رضي الله عنه. أما تكفيك آية الصيف يا عمر؟ ما آية الصيف هذه؟ هذه التي نتلوها: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. بيانه: إني امرؤ هلك، هلك بمعنى مات. وأخيرا أصبح كلمة هلك يطلقون على ما لا يحمد حاله ولا موته، والقرآن بشر هلك بمعنى هلك. قال: إني امرؤ، وكلمة امرؤ ذكر أو أنثى، هلك أبا أو أما، ليس له ولد، ليس له ولد ولا والد، ما احتاج إلى ذكرها لأن تقدمت في الآيات. وله أخت مات سعيد ولم يترك أبا ولا أما ولا ترك أخته، ثالثه ولا لا، هذه أخت شقيقة أو من أب. أما آية الكلالة في الأخوات من الأم تقدمت، ليس له ولد ولا أخت فلها نصف ما ترك، ترك نصف ما ترك أخوها كما ترك نصف ما ترك أبوها لو مات، وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، يرثها كلها أو نصف ربع كلها، هي لا ترث إلا النصف، ما تزيد أكثر دائما، وهو يرث الكل، وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، فإن كان لها ولد يرثها، والأخ ما له شيء، محجوب بالولد، لكن إذا كانت لها بنت أنثى لها النصف الباقي للأخ بالتعصيب. فإن لم يكن لها ولد، فإن لم يكن لها ولد، ثم قال تعالى: فإن كانتا اثنتين هلك هلك وترك أختين، كذلك عبد الله بن حرام ترك تسع، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، لهم المفصول ثاني مما ترك، وصلت الباقي للعصبة. وإن كانوا إخوة رجالا ونساء، مثل جابر له أخوات وإلا، وهو ذكر أخوهم، لو كان له أخ آخر قالوا إخوة رجالا ونساء. قال: وإن كانوا إخوة رجالا ونساء كيف يرثون أخاهم الذي مات؟ فللذكر مثل حظ الأنثيين، البنت تأخذ ريال والولد يأخذ ريالين، الذكر يعني. يبين الله لكم أن تضلوا كي لا تضلوا، وتخطئوا في القسمة وتأكلوا أموالكم بالباطل، أو يورث هذا عداوة بينكم أو حسد أو ما إلى ذلك، يبين لكم كراهة أن تضلوا، والله بكل شيء عليم. فسلموا له القضاء والحكم، أعدل العادلين أرحم الراحمين، بكل شيء عليم، بالبواطن والضواهي والمستقبل والآتي، فلهذا إذا حكم الله احمد الله افرح وزغرد عن النساء. أما الرجال ما يزغردون. مرة ثانية يستفتونك قل الله يفتيكم في ماذا؟ في الكلالة. عرفنا الكلالة أن لا يكون والد ولا لا أب ولا أم لا جد ولا أم ولا جدة، وإنما يرثه من يحيطون به من إخوانه. إن كانوا إخوان لأم هذه كلالة تقدمت، وإن كانوا إخوان لأب أو لأب وأم هي هذه بالذات. فبين تعالى فقال إن امرؤ هلك ليس له ولد، إنسان هلك ذكر أو أنثى ليس له ولد وله أخت، ماذا ترث الأخت من أخيها الذي مات أو أختها، فلها نصف ما ترك وهو يرثها بشرط إن لم يكن لها ولد. إذا كان لها ولد ما بقي له شيء، هذا أصل حاشية من الإكليل الولد أو لا. فإن كانت اثنتين أو أكثر أخوات، لو مات جابر وتركت الأخوات ماذا لهن؟ الثلثان فقط، والثلث يبحثون عن عصابة. فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، هذا في حال أخ واحد أخت واحدة ما في اثنين، وفي حال اثنتين. وإن كانوا أكثر، وإن كانوا إخوة أكثر من اثنين رجال ونساء، فللذكر مثل حظ الأنثيين، تقسم هذه الثلث بينهم إذ مات أخ وما ترك هذا المال، للذكر مثل حظ الأنثيين. قد تكون بنت ومعها ولدان ذكران، أو ثلاث بنات ومعهم ذكر، القسمة للذكر مثل حظ الأنثيين كما تقدم في النسب. عرفتم أن هذه الآية تسمى آية الصيف ولا لا؟ وعرفتم أن عمر تردد فيها طويلا سنوات، ولكن الله بينها على لسان رسوله فأقرها. مرة ثالثة نقول هذا كهالك وما ترك له ولد ولا والد، كذلك مات إنسان ما ترك أب ولا أم ولا ولد ولا ولد ولد، وإنما ترك أخاه كذا أو أخته. إن كانت أخت ماذا لها؟ لها النصف. وهو إن ماتت كلها. إن لم يكن لها ولد، فإن كان له ولد لا حظ له نهائيا، محجوب هو. فإن كانت اثنتين هلك هلك وترك أختين فقط وليس له أب ولا أم لأنها كلالة، فما الحكم؟ فلهما الثلثان، والثلث الباقي يلعن لابن العم العاصبة. وإن كانوا إخوة رجالا ونساء خليط بناء أخوات وإخوان، فماذا يصنعون؟ يقتسمون تركة أخيهم للذكر مثل حظ الأنثيين. يبين الله لكم لكي لا تضلوا، وظلت الآية في القضية أخطأ الطريق فيها كما ظل في الطريق، أراد الشام ما مشي اليمن تائب. إذن اسمعوا تلاوة الآية. يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إني امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلا نصف ما ترك وهو يرثها بشرط إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. القرآن في اختصار كبير لو كان في تطويل ما يحفظ ولا يحمل. فلهذا بدل أن يقول كراهة أن تضلوا أو لكي لا تضلوا مفهوم من السياق يبين لنا حتى نضل يعني في عاقل يقول هذا يقول أبين لكم لتضلوا هذا كلام يقوله العقلاء إذن يبين لكم حتى لا تضلوا لكي لا تضلوا أو ما فهمتم هذه البربرية. القرآن فيه إيجاز واختصار أولا لأنه يحفظ في الصدور عندكم كتاب كالقرآن محفوظ في الصدر ما هو معقول ينبغي أن يحفظ من الرجال والنساء. ثانيا لو كان يوسع فيه يخفى معنى ما يظهر لو يصرح بكلام الله فطول قراءته ويصعب على الناس حتى بعمل. فالله عز وجل أنزل مختصرا ووصل بيانه إلى رسوله والرسول بين كل ما نحتاج إليه. وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما أنزل إليك. يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. هنا ما ذكر الدين الوصية لماذا ذكر في أول السورة لما ذكرها هنا ذكر الوصية والدين ذكر هناك مرتين لا حاجة لأن أولئك نزلوا قبل هذه الآية الآيتين في أول السورة ولا لا أول السورة ينزل قبل الآخرة نعم آخر السورة والأخيرة. والآن نعود إلى تلك إلى تلك الآيتين آخر ليلة في هذا الواجب. أولا عرفنا أن الإرث يكون بشيئين أو بثلاثة كم سبب ثلاثة أسباب سبب معدوم لأننا وضعنا السيوف أن يكفي لا جهاد بعد اليوم. من أين يأتي إذن الأرقاء والعبيد حتى نعرفهم؟ إذن بقي النسب والمصاهر وهذا هو الإنسان. قال تعالى خلق وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا لا يخرج الإنسان عن النسب والمصاهر هذا أبي هذا أبو زوجتي نسب وصحبه. الآية نصف الآية الأولى في النسب اسمها يقول تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين لماذا يرث الولد أباه نسب منهم حظا ولا لا منسوب إليه للذكر مثل حظ الأنثيين مات رجل وترك أولادا بنين وبنات كيف تقسمون التركة للذكر مثل حظ الأنثيين إن كان هناك دين أو وصية ماذا تفعلون؟ أولا الدين نرده إلى أصحابه، ثانيا الوصية على شرط أن لا يكون جور لا في الوصية ولا في الدين، في الدين كما سيأتي غير مضار. قد يوجد شخص يحسد الواقع فيسجل عليه أكثر من تركة ديون حتى يحرمهم، فبعضهم قد يريد أن يحرمهم أيضا فيوصي بالثلث لفلان وفلان ولو كانوا فقراء، وما يريد الأجر، يريد أن لا يرث فلان وفلان. هذا المرض يوجد وإلا لا؟ فإن عالجه صاحبه شفي بإذن الله، ولكن أين الأطباء وأين الدواء؟ موجود ولكن المريض ما يقبل، ما يريد أن يعالج، يبقى بمرضه. إذن للذكر مثل حظ الأنثيين، هذه خطوة أولى ولا لا؟ فإن كن نساء فوق اثنتين، مات الرجل وترك بنات أكثر من واحدة، اثنتين فأكثر، كيف تقسمون؟ قال فلهن ثلثا ما ترك والثلث الباقي للعصبة أو لبيت المال، وإن كانت واحدة فلها النصف، ما تترك بنت واحدة فلها النصف. والأبوان في الصور الثلاثة، والأبوان ولأبويه لكل واحد منهما السدس، ولأبويه أي أم الهالك وأبوه، كذا هلك هالك وترك أولاد ولا لا، بنين وبنات، أو ترك نساء أو ترك، وترك أبويه أيضا أو ما يترك جائز. إذن ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك بشرط إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورث وأبواه فقط، مات الرجل ما ترك ابنا ولا بنت ولا ولا، ولكن ترك أباه وأمه فقط، كيف تقسمون؟ فما قسم الله، فلأمه الثلث، وسكت عن الثلثين الباقيين، ما يحتاج أبوه. واضح المعنى ولا لا؟ قلت لكم الكلام في اختصار لأن القيام بالعصر. إذن فإن كان له إخوة فلأمه السدس، الأم هنا حجبت من الثلث لأن الصورة مات وترك أمه وأباه ولا لا فقط، كيف أعطاهم الله؟ أعطى للأم الثلث والباقي للأبي، الثلثان الباقي. فإن فرضنا أنه أيضا ترك ولدا، ولد واحد ما يأثر، ما يحجب الولد واحد أمه، تبقى بثلثها تتعمتر. لكن إن ترك ولدين فأكثر حجبوها من الثلث إلى السدس، ترك إخوة. نعم إن غلطت صوبوني، إن شئتم بالعصا أو باللسان. قال وقوله الحق ولأبويه لكل واحد من السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة، هذا عدد ولا لا؟ جمع أخ. فإن كان له إخوة فلأمه الثلث. لو قال فإن كان له أخ يقول حجبت الأم، لكن قال إخوة فقط، الواحد ما يؤثر، الأخ الواحد ما يمنع الأم من الثلث، صدق آخر التلفين. ثم قال تعالى من بعد، يعني تأخذون في هذه القسمة متى؟ من بعد وصية تطبقونها أوصى بها أو دين كان له، فإذا فرقتم من الوصية والدين حينئذ قسموا التركة على النحو الذي بين الله تعالى. هذا هو النسب، واضح ولا في خفاء؟ اين الولد؟ ما له شيء، يكون عند ابيه. لو ترك ولدين او ثلاثة الام لها السدس، والاب يتحمل نفقة الاولاد وزواجهم وكذا، اما الاولاد ما لهم شيء. الأب موجود، ما هو موجود؟ كيف يوجد في كلالة الإخوة للأم؟ مستحيل أن يوجد أولى من الأب. اقرأ الآية عندك. وإن كانت واحدة فلها النصف، ولأبوه لكل واحد من السدس مما ترك إن كان له ولد كذا. زيد قلت أبو أفد الموكلف، فين السدس الباقي؟ إن كانت واحدة لها النصف ونصف الباقي عليك لأبيه. الأب ما في خلاف، أعني في الصورة التي بين يدينا. قال تعالى وإن كنا نعم، وإن كانت واحدة فلها النصف، وإلا لا مات أبوها لها النصف منه، نعم أو مات. وإن كانت واحدة فلها النصف، من مات حتى أبوها، أبوها مات، كيف نرد عليه شيء؟ لا تستعجل، نعود من جديد. يقول تعالى جل جلاله يوصيكم الله في أولادكم بماذا؟ للذكر مثل حظ الأنثى. صورته أن يموت رجل يترك أولاد بنين وبنات، القسمة للذكر مثل حظ الأنثى. فإن كن نساء كلهن فوق اثنتين فما فوق فلهن ماذا؟ ثلثا ما ترك. وإن كانت واحدة فقط ما ترك إلا بنت واحدة فلها النصف. ولأبويه، أبوي الميت، لكل واحد منهما السدس في الأولى والثانية والثالثة دائما ما دام موجودين. إن كان له ولد، ولأبويه لكل واحد من السدس مما ترك إن كان له ولد، لأن الولد يرث أباه والجد له سدس فقط أمه. فإن لم يكن له ولد لهذا الميت وورث أبواه فقط فلأمه الثلث والثلثان الباقيان للأب. فإن كان له إخوة، هذا الميت له إخوة ما ترك ولاد، فإن كان قلت لأمه السدس حجبت من الثلث إلى السدس بوجود الإخوة، والإخوة لا يرثون أبوهم موجود، فقط حجبت من الثلث إلى السدس لأن إخوة كثيرون وأبوهم يتحمل نفقاتهم. فإن كان أخ واحد ما يعتبر شيئا يعني. يبقى له ثلث واحد. ابن واحد نعم. فإن كان له إخوة فلأمه السدس. إن كان واحد فقط باقي ثلث وهو. فين القضية التي ذكرتموها؟ أظن فيما يأتي مو في هذه. هذا ترك أبا وأما وبنتا ننتهي. البنت ماذا لها؟ لها نصف، والأم السدس، والأب السدس، الباقي يرث الأب وعاصب. كيف نعود إلى هذا الكلام؟ نصف الآية الآتي: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا من بعد وصية توصون بها بأولين. هذا هو ما يعرف بالمصاهرة، اسم المصاهرة. ولكم معاشر المؤمنين المستمعين وغير المستمعين نصف ما ترك أزواجكم. ليس شرطا أن يكون عندك أربع زوجات أو ثلاثة حتى تعرف النصف. ولكم نصف ما ترك أزواجكم، أيما رجل ماتت زوجته وكان لها أولاد منه أو من غيره لا يأخذ إلا ربع، فإن لم يكن لها ولد فله النصف. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، هذا القيد. فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا من بعد وصية يوصينا بها أو دين. هذا ما في شك ولا خلاف وأوضح ما يكون. نعود إلى السيدات، ولهن أي الزوجات الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين. وهنا قلنا الإجماع على أن الزوجة إن ورثت الثمن وكان معها ذرات الكل يأخذون من الثمن. الزوجة الواحدة لها ربع، فإن كانت معها ضرة أو ضرتان أو ثلاثة أو أربع الكل ربع. نعم، شركاء الربع أو شركاء الثمن. ما هي اللطيفة التي عرفناها؟ الأصل أن الرجل يتزوج المرأة فذلك، ولا يتزوج ثانية إلا لحاجة إلا لضرورة، لأن الإسلام قنن ووضع قوانين الاقتصاد. عرفتم؟ فحينئذ هذه التي جاءت من بعد تودي الأولى وتقاسمها في ربعها أو ثمنها. والذي يرجح أننا قلنا آدم كم تزوج؟ لماذا ما صنع الله له اثنتين أو ثلاثة واحدة؟ والشراط العدل كافي لأولي البصيرة. فإن خبتم أن لا تعدلوا فواحدة لا يحل غيرها. فهذا العدل أنتم تتحققون وجوده معنا كلنا. ولا واحد في المئة يصدقنا عليه. ميمة أنا يظلم الناس يأخذ أعراضهم وأموالهم يسب ويشتم، هذا يعدل؟ هذا يعرف عدل؟ لكن إذا أراد الإحسان امرأة ولي من أولياء الله توفي زوجها وبقيت أرملة يتفق مع أسرته ويأتون بها لتعيش آمنة صالحة فما كان الأجر للجميع ولنا. مثلا ما استطاع ما قدر على أن يصبر على وقاع امرأته كلما تحيض يفيض فبهتم كلما تلد كم شهر وهو هائج قال أنا أخاف أن أعصي ربي وأدخل النار فزوج أخطب فتاة صالحة مؤمنة طاهرة على شرط أن تطلبها صالحة طيبة طاهرة إن كنت طيبا أنت وطاهرة لأن الله يقول الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات ومن ولما تتزوجها يجب أن تعدل بينها وبين ضرتها الأولى في الابتسامة في الكلمة في الفراش في الطعام في الريال في كل شيء فإن كنت غير قادر سأكلك النار إن زنيت وفجرت هلكت وإن ظلمت وجرت أيضا هلكت إذن ما علينا إلا أن نعدل ونحسن ونستمسك بحبل الله فإننا لن نسقط أبدا. مرة ثانية اسمع إيه المصاهرة الزوج والزوجة ولكم نصف ما ترك أزواجكم بشرط بدون شرط إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد ماذا أربع الزوج لا يشارك أحد لا في النصف ولا في الربع أليس كذلك ولكن الزوجة ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن نصف مما تركتم من بعد وصية يوصى توصون بها أو دين. الآن الجزء الأخير من الآية الكريمة وهو ما يعرف بورقة الكلالة قال تعالى وإن كان رجل يورث كلالة ما معنى يورث كلالة يرثه كلالته لا أبوه ولا أمه ولا ولده يرث إخوته من أمه فقط لأن الكلالة في آخر صورة بيناها إخوان له أشقاء لأب هؤلاء إخوة لأم فقط وإليكم البيان. قال تعالى وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة مو شرط رجل فقط امرأة تورث كلالة أيضا وله أخ أو أخت من أم فلكل واحد منهما الثلث فإن كانوا أكثر من ذلك أي من اثنتين وثلاثة أكثر فهم شركاء في الثلث فقط. آية الكلالة آخره ثم هلك هالك وترك أخته وترك أخاه ترك إخوة وأخوات يقتسمون الذكر مثل حظ الأنثيين كالنسب ثم نسب وهناك كلالة خاصة مع الإخوة والأم. يقول تعالى وإن كان رجل أي وإن وجد رجل يورث كلالة لا نسبا ولا سهرا أو امرأة كذلك وله أخ أي من أمه أو أخت من أمه فلكل واحد منهما السدس إن كان أخ واحد له سدس إن كانت أخت واحدة له سدس فإن كانوا أكثر من اثنين فأكثر لأقول فإن كانوا أكثر من واحد اثنين فأكثر فهم شركاء في الثلث فإن بقي شيء يرثه عصبة الأخ لأب أو الشقيق فقدمت الحمارية والحجرية ولا لا؟ ما هي؟ هلكت امرأة وتركت زوجها وابنها. هلكت هالكة وتركت زوجها وأمها وأخاها. كيف القسمة؟ للزوج كم؟ النصف. والأم الأم السدس؟ ليش السلف؟ لا هو جديدا يقول لا أقرأ يا عدنان أرفع صوتك. وهنا ما يعرف بالحجرية أو الحمارية أو المسبح. أي نعم. وهي أن تموت امرأة. أن تموت امرأة. كذا ماتت امرأة. وتترك زوجها. وتترك زوجها صاحب النصف. أيوه. وأمها. وإخوة لأمها. وأخا لأبيها أو إخوة. ماذا نقول؟ الزوج له النصف ولا لا؟ والأم لما ترث السدس الأم؟ لوجود إخوة له متعددين. الأم لها السدس. النصف والسدس ماذا بقي؟ إخوة للأم لهم ماذا؟ الباقي لهم الثلث لأنهم تعددوا. والذي للأب أو الشقيق لم يبق له شيء. هذا الشقيق اشتكى إلى القاضي وقال يا سيادة القاضي افرض أن أبانا حمار أليست أمنا واحدة فكيف أنا أحرم؟ تبهتم. الزوج أخذ النصف، الأم أخذت السدس، منعها من الثلث الأولى الإخوة، الإخوة للأم ماذا لهم؟ الثلث، وإلا لا؟ الكلالة. إذن ماذا بقي؟ ما بقي شيء. قال اذهب ما عندك شيء، حجبت، لأن الإخوة للأم لهم ثلث عدد، الثلث والنصف والسدس. ما بقي شيء للإخوة. هذه تعرف عند الفقهاء بالحمارية. إذ قالوا افرض أن أبانا حمار أو حجر أليست أمنا واحدة كيف نحرم؟ قال هذا الذي أعطاكم الله. نعود إلى آية الكلالة التي درسناها الليلة فقط. لا يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. هنا الكلالة إخوة لأم أب أو لأب. فلكن ما كالأولى الإخوة للأم فقط. قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت ماذا ترث؟ فلا نصف ما ترث وهو بدوره خيارته إن لم يكن له ولد. فإن كان له ولد لا حظ له. فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان من تركة أخيهما لأن ما تركهما أكثر من ثلثين هذه النسوة. فإن كانوا إخوات إخوة رجال ونساء فللذكر مثل حظ أخيهما. يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. إن شاء الله تقرر هذا في أذهاننا وإلا في شك. نسأل يا بني هلك هالك وترك أولادا بنين وبنات كيف تقسم هذه التركة؟ أحسن. هلك هالك وترك نسوة بنات ولا ولد معهن. طيب ها ثلثا ما ترك. وإن ترك هذا ذلك ابنة واحدة فقط قلت أنت الهراب فلها النصف لقوله تعالى وإن كانت واحدة فلها النصف. وللأبوين الأم والأب مع هؤلاء الوارثين ماذا لهم؟ لكل واحد من السدس كذا ولا لا؟ وإن فرضنا أن الولد ترك إخوة لا نقول وإن لم يكن له سوى أبيه وأمه هذا الهالك ما ترك إلا أمه وأباه كيف تقسم التركة؟ الثلث للأم والباقي للأب بالعصبة والفرضية لقوله الله تعالى إن لم يكن له فلأمه الثلث. وإن هلك هلك وترك إخوة وأمه وأباه كيف تقسمون التركة؟ فلأمه السدس والباقي للأب والإخوة محجوبون. فإن ترك أخا واحدا فلأمه الثلث والباقي للأب. هلك هلك عن امرأتين ثبتم هلك هلك عن امرأتين ترك زوجتين عرفتم وترك أولادا منهما ومن غيرهما ماذا للزوجتين؟ نعم شركاء في الثمن. وإن هلكت هالكة وتركت زوجها وبنتها للزوجة الربع محجوب من النصب بهذه البنت أو هذا الابن. وإن هلك هو وما ترك ولدا ولا ولد ولد لها الربع. ما هي كلالة الإخوة للأم صورتها؟ من يبينها؟ قف أن يهلك امرؤ ولم يترك ولدا ولا ولد ولد ولا أب ولا جد لا من أصول ولا من أسفل من فوق ثم ترك مالا ثم ترك إخوة لأمه. فإن ترك أخا واحدا لأمه كم يأخذ؟ الثلث السدس. وإن ترك إخوة متعددين فهم شركاء في الثلث. اقرأ الآية الدالة على هذا. وإن كان رجل نعم وإن امرؤ هلك وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة أعد الآية. نكتفي بهذا القدر وإن شئتم وضعنا لكم أسئلة فبهتم ولها جوائز الناجح يأخذ جائزة غدا إن شاء الله جماعة راضي عدنان وأبو بكر يضعون أسئلة في هذه الذي يجيب عنها كتابة وينجح يعطى جائزة. الأسئلة ما هو شرط أن نوقف الدرس. اللهم صل على نبينا محمد.